أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، جعل الله الذل والصغار على من خالف أمره، وسد إلى الجنة كل الطرق فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه. صلوات الله وسلامه على خاتم رسله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستمسك بهديه وسنته. اللهم إنا نسألك الثبات والهداية، ونعوذ بك من الخذلان والغواية. اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أن أكون بك مغرورا. اللهم من كان سببا في هذا اللقاء فأجزل مثوبته وارفع درجته، إنك سميع الدعاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سلام لكم وسلام عليكم، سلام لكم أهل العلا من أظنكم خليقين أن تحيوا كراما وتنصروا. مضى زمن التنويم يا قوم وانقضى، ففي الحي أيقاظ على الحي تسهروا. صحوتم وأدركتم وباتت نفوسكم من العيش إلا في ذرى العز تسهروا. رجال العلا الميمون، إنا بحاجة إلى أذن تصغي وقلبي يبصر. شباب العلا الميمون، إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداعي يذكر. كهول العلا الميمون، إنا بحاجة إلى حكمة تملى وعقل يفكر. أهالي العلا الميمون، إني وإنني أناشدكم بالله أن تتذكروا. عليكم حقوق للعباد أجلها، تعهدهم بالعلم فالروض يغفر. ولا تيأسوا ما خاب أصحاب ملة إذا ما تواصوا بينهم ثم شمروا. وما ضاع حق لم ينم عنه أهله، ولا ناله في العالمين مقصر. إذا الله أحيا أمة لن يردها إلى الموت قهار ولا متجبر. قصارى منى أمتكم أن ترى لكم يدا تجتني علما وتنهى وتأمر. دعوتموني فأجبت ملبيا فرحا، وما حالي إلا كذلك القائل يوم قال: آه لبرق لمع، ماذا بقلبي صنع، اسمي معي لكن قلبي عند أخيار العلا. أشهد الله على حب الصالحين، ولا أحسبكم إلا أولئك الصالحين. حشرنا الله في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو ولي المؤمنين. إنا على البعاد والتفرق لنلتقي بالذكر إن لم نلتقي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أنفع الناس لك من مكنك من نفسه لتزرع فيها خيرا. فأسأل الله أن يجعلكم من أنفع الناس للناس الذين هم أحب الخلق إلى الله، وأسأله أن يجعلني أهلا لزرع الخير في قلوب الخلق ابتغاء مرضات الله. فما بقيت من اللذات إلا مذاكرة الرجال ذوي العقول، وإن كانوا إذا عدوا قليلا فقد أضحوا أقل من القليل، وإني أرجو أن يبارك في القليل. أحبتي في الله، قيل لأحد الحكماء: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض؟ فقال: حملت العصا لا الضعف أوجب حملها علي، ولا أني تحنيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. لازلنا إخوتي على الطريق الذي سبق وأن هتف عليه من قبل أن اقصد البحر وخل القنوات، ثم همس عليه من بعد ذلك أن تأمل. واليوم مع إشارات على ذاك الطريق تتراوح بين الإغراء والتحذير، جمعتها من كتب أهل العلم ثم صرتها ليعلم الجميع أن المقيم على سفر فلا يركن، ويسلك الطريق المستقيم فلا يجتال، ويعلم حاجته للزاد والعدة، فمن أراد الخروج أعد له عدة، وحدا حاديه كقول الحادي يوم قال: أوانا في بيوت البدو رحلي وآونة على قتد البعير. إنها كلمات في إشارات، هي جهد المقل المعترف بالتقصير دوما وأبدا، والحال معها لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. أرجو الله أن تؤتي أكلها وأن يخلصها لقائلها ومستمعها وسامعها، وأن يسوقها لأهلها الذين إن وجدوا خيرا به عملوا وبالأجر للقائل دعوا، وإن وجدوا خللا أصلحوا ونصحوا ودفنوا. كما أسأله أن يصلح بها المتربصين الذين إن رأوا هفوة صرفوا وصاحوا كشيطان العقبة وطاروا بها وفرحوا. وعلى الله وحده اعتمادي، وإليه وجهتي واستنادي، فهو المستعان وعليه التكلان، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول ابن القيم رحمه الله: لم يزل الناس خلقوا مسافرين، وليس لهم حق لرحالهم إلا في الجنة دار النعيم أو في النار دار الجحيم. والعاقل يعلم أن السفر بطبعه مبني على المشقة والأخطار، بل هو قطعة من العذاب واللأواء. ومن المحال عادة أن يطلب في السفر النعيم والراحة واللذة والهناء، فكل وطأة قدم أو أنة من أنات المسافر بحساب، وكل لحظة ووقت من أوقات السفر غير واقفة والمسافر غير واقف. فإذا ما نزل المسافر أو نام أو استراح فهو على قدم الاستعداد للسير بقطع المفاوز والقفار. السفر مضمار السباق، وقد انعقد المضمار وخفي السابق، والناس في المضمار هذا بين فارس وبين راجل وبين أصحاب حمر معقرة. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. وفاز بالسبق من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب. إن السلاح جميع الناس تحمله، وليس كل ذوات المخلب السبع. هل كهذا السفر كثير وكثير، والناجون فيه قليل، الناجي فيه واحد من ألف وكفى. لا تعجب لهالك كيف هلك، ولكن اعجب لناج كيف نجا. البعض في هذا السفر كإبل سائبة لا تكاد تجد فيها راحلة، والبعض الآخر كإبل نجيبة صابرة نادرة، وأنعم بها من راحلة. النجائب في المقدمة وحاملات الزاد في المؤخرة. رفعت لنا في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران. فتسابق الأبطال وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم نقرى ريهان. وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان. إلى كم ذا التخلف والتواني، وكم هذا التمادي في التمادي، وشغل النفس عن طلب المعالي ببيع الشعر في سوق الكساد. لا بد للمسافر من رفقة ومن عدة وعتاد ودليل ومنهاج واستعداد بزاد، وهدف ووجهة ومحطات استراحة ووسائل مثبتة وإشارات مرشدة. أما دليله ومنهاجه فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القائل كما ثبت عنه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي صلوات الله وسلامه عليه. ومن سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل ذل. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أما عدة المسافر وزاده فإيمان وعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أين النفوس تراما غير هائبة؟ أين العزائم تمضي ما بها خور؟ العلم بالحق والإيمان يصحبه أساس دينك، فابن الدين مكتملا. لا تبني إلا إذا أسست راسخة من القواعد واستكملتها عملا. لا يرفع السقف ما لم يبن حامله، ولا بناء لمن لم يرسم حملا. ومن الزاد: إخلاص لله وقصد بالعمل وجه الله لا سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحسب نفسك إخلاص يزكيها. ومن الزاد متابعة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه قوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيا أيها المسافر من عمدة عدتك اتباعه، فتدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. ورحم الله الحكمي يوم قال شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. وجماع الزاد هذا كله تقوى الله جل وعلا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إنها العز والنسب والسبب والفخر والكرم، ألا إنما التقوى هي العز والكرم. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، فتبت يدا أبي لهب وتب. فالزاد إذن إيمان وعمل صالح بإخلاص ومتابعة في تقوى، فهي إذا اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ولا بد للمسافر من رفقة وصحبة، فالراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والمسافر مهما تكن مواهبه ومهما يكن عطاءه ومهما تكن قدراته، فإنه يبقى محدود الطاقة والقدرة ما لم يكن له أعوان يشدون أزره ويقوون أمره، يذكرونه حين ينسى، يعلمونه حين يجهل. فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وما المرء إلا بإخوانه. كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجدمي. موسى صلوات الله وسلامه عليه وهو الملقب بالقوي الأمين في كتاب الله، يوم كلفه الله بالرسالة احتاج إلى المعين والوزير فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ماذا قال الله؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي القصص يقول الله سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فالصاحب ضرورة ولا بد، لكن له صفات تحدده وتميزه، لعلنا نقف عندها باختصار. منها أن يكون مؤمنا، فلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن يكون مؤمنا، فلا بد أن يكون عاقلا، لأن الأحمق قد يثور عليك فيغضب فيجني عليك وعليه ويقعد بك عن الهدف المرسوم الذي رسمته لك. وصدق ونصح من قال احذر الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوما فانخرق، أو كصدع في زجاج فاحش هل ترى صدع زجاج يرتتق؟ كلا. وأن يكون عدلا غير فاسق، أقول ذلك لئلا يجرك إلى فسقه. ود صاحب الفسق والمعصية لو فسق الناس جميعا لئلا يصبح نشازا بينهم. وأن يكون غير مبتدع لئلا يلقي عليك الشبه فيتشربها قلبك، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة كما يقول العلماء. وأن يكون حسن الخلق غير حريص على الدنيا، وصدق من قال شبيه الشيء منجذب إليه، وخير الكلام كلام الله يوم قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن لم يكن رفقتك بهذه الأوصاف فإني لأخشى أن لا تبلغ وجهتك في سفرك، وأن تكون أجارك الله ممن يقول حين لا ينفع يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. كان خليلا. فتفسد المرعى على أخواتها شاة تند عن القطيع وتمرق. أما محطات الاستراحة فإن المسافر بطبعه يكل وينصب ويتعب ويمل، وراحته وأمنه وسكينته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من لا يعرفها فحاله كقول القائل: إما تمات بلا فقد ولا أسف، أو عاش عاش بلا قلب ولا خلق. أما هدف المسافر ووجهته فللمسافر وجهة، ومسافر لا يحدد وجهته هذا كالثور أكرمكم الله، يدور في الساقية ويدور ويدور ويلف ثم ينتهي من حيث بدأ، أو كالسفينة التي تسير في البحر بلا مقصد، تتلاعب بها الأمواج وتقذف بها الأدباج ثم تهلك هي وأصحابها. فما وجهتنا عباد الله؟ إنها جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من رام وصل الشمس حاك خيوطها سببا إلى آماله وتعلق. حفت الجنة بالمكاره، فمن أرادها حقا اقتحم المكاره. فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، والمكارم منوطة بالمكاره. ومن تأمل نيل الدر من البحر وجده بعد معاناة المكاره، ومن تأمل دوام البقاء في نعيم الجنة علم أنه لا يحصل إلا بنقد هذا العمر ثمنا له. وما مقدار عمر غايته 100 سنة، منها 15 صبوة وجهل، ومنها 30 بعد 70 إن حصلت عجز وضعف، والتوسط نوم، ونصف زمانك أكل وشرب وكسب، وللعبادات منه زمن يسير. عمرك محدود فأدرك به بعض الأماني وانتهز واعقلي. أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ خاب والله وغبن وتعس وانتكس بمن باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. غبن فاحش وخلل وهوان، فالله ما العيش إلا عيش الجنة، حيث اليقين والرضا والمعاشرة لمن لا يؤذي ولا يخون مع تنوع أصناف النعيم. والذل في دعة النفوس، ولا أرى عز المعيشة دون أن يشقى لها. من جد وجد، ومن سهر ليس كمن رقد، والفضائل تحتاج لوثبة أسد. تالله ما هزمت، تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس. تأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون لها ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقفت في يد قوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، عرفوا عظمة المشترى وقدر السلعة وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، فرأوا من الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان والتراضي. فربح البيع لا إقالة ولا استقالة، سعوا للمعالي وهم صبية، وسادوا وجادوا وهم في المهود. إنها سلعة الله، وكفى سلعة الله غالية جد غالية، تحتاج إلى مثابرة، إلى جهد وصبر ومصابرة وتضحية ومغالبة. ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم. وعلى الطريق وسيلة تثبيت واتزان، إنها الدعوة إلى الله الكبير المتعالي على علم وبصيرة. لأنك في هذا السفر ستجد دعاة على الطريق يريدون أن يجتالوك عن الطريق بالباطل، فإن لم تدعهم إلى الحق الذي تحمله دعوك إلى الباطل، إن لم تغزهم بالحق غزوك بالباطل، إن لم تعرض عليهم الحق عرضوا عليك الباطل في صورة الحق. فارفع على الطريق: هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا لدنيا أو هوى أو عصبة، دون خزي أو نفاق أو خطل، إنها صدق وإخلاص لمن هو يجزي وحده عز وجل. فارفع على الطريق هذا الشعار، واعلم أن العمل الدعوي كما هو معلوم ميدان واسع، ومجال التحرك فيه بحر لا نهاية له، إطاره الأرض مطلق الأرض، وميدانه الإنسان من غير حد للون ولا لجنس ولا لغة، إنها جمع وتأليف على ساحة الإسلام من غير دخل. وعمل بهذه الساعة يحتاج إلى رسم خطط دقيقة، إلى دراسات متأنية، إلى نبذ للفوضوية ولو بحسن نية، فالارتجال والفوضى خلل ووهن وجهل واضطراب في التصور، لأن الأمة في حاجة إماسة إلى جيل مصلح منقذ يمارس خدمة الإسلام بأرقى أساليب الإدارة والتوجيه، جيل يتجاوز العشوائية ويكفر بالغوغائية ويحتكم إلى حقائق الكتاب والسنة لا إلى الوهم، ولا ينسى وهو يتطلع إلى السماء أنه واقف على الأرض، فلا يجري وراء الخيال والأحلام والأماني، ولا يسبح في غير ماء، ولا يطير بغير جناح. جيل واقعي لا يسبح في البر ولا يحرك في البحر ولا يبدر في الصخر كما يقول صاحب جيل النصر، لا ينسج خيوطا من الخيال، ولا يبني قصورا في الرمال، ولا ييأس من روح الله، ولا يقنط من رحمة الله، لكنه يعرف حدود قدراته وإمكاناته، فيأخذ بالأسباب ويدرس مشروعية الوسائل قبل أن يقدم على الأهداف. ولسنا بدعا في ذلك يوم ندعو إلى ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة لما هاجر إلى المدينة خرج بطريقة مدروسة منظمة عجيبة اتخذ فيها كل الأسباب متوكلا على ربه، ويظهر ذلك من خلال ما يلي: أولا، الاتصال بالأنصار الذي تم من خلاله بيعة العقبة الأولى. ثانيا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير إلى الأنصار ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في دين الله. ثالثا، بيعة العقبة الثانية التي هي شد للوثاق والعهد على النصرة في المنشط والمكره والعسر واليسر، بعد أن استوعب النبي صلى الله عليه وسلم درس الطائف قبل ذلك. رابعا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالهجرة حتى لم يبق بمكة إلا محبوس أو مفتون. خامسا، استبقاء علي رضي الله عنه في مكة لحاجته إليه بتأدية الودائع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولمهمة تأتي فيما بعد. سادسا، اتخاذ الصاحب وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سابعا، انتظار الإذن بالهجرة منه صلوات الله وسلامه عليه. ثامنا، إعداد الرواحل ودفعها إلى هات الخريد من قبل أبي بكر ومواعدته الغار بعد 3 ليال. تاسعا، ذهبه صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت غير معهود منه، وطلبه من أبي بكر إخراج ما عنده ليخبره بإذن الخروج، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إنما هم أهلك يا رسول الله. فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه قد أذن له بالهجرة. عاشرا، تكليف علي رضي الله عنه بالمبيت لسريره صلى الله عليه وسلم يوم أحاط به المشركون ليقتلوه تعمية عليهم. 11، اتجاهه إلى الجنوب المعاكس لطريق المدينة، وذلك لتضليل المشركين مع مكوثه بالغار 3. 12، تكليف صاحبه أبي بكر أسماء ابنته ذات النطاقين رضي الله عنها بنقل الزاد إلى الغار للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها. 13، تكليف أخيها عبد الله بنقل المعلومات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أولا بأول. 14، تكليف عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهما بالمرور بغنمه مساء على الغار ليسقي النبي صلى الله عليه وسلم من لبن الغنم، وليطمس آثار الأقدام التي تتردد إلى الغار حتى لا يكتشف المشركون بواسطة القافة من يتردد إلى الغار. إن الهجرة أيها الأحبة أشبه بعملية احتشاد ومرحلة استنفار وقاعدة حماية أخذ فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب متوكلا على ربه قبل أن يعلن النفير وتدق ساعة الصفر كما يقال. ولا غرو، فهو القائل صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود بإسناد حسن: إذا خرج 3 في سفر فليؤمر أحدهم. كلها وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم للانضباط في جميع شؤون الحياة، من سفر وإقامة مع نبذ للفوضوية والارتجال والتخبط ولو حسنت معه النية. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بهداه أيها الداعي افتدح وابتغي الأخرى وأخلص في العمل، فأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. كأني بك بعد هذا كله قد حددت وجهتك وعرفت طريقك وأخذت عدتك وأهبتك واخترت رفقتك وأخذت بكل أسباب نجاتك في سفرك، فدونك هذه الإشارات التي لا بد منها لعلها تغريك بالمسير في الطريق وتحذرك العقبات التي تصد عن بلوغ الغاية في المسير. الإشارة الأولى: انوي الخير واعمل بمقتضى هذه النية. بالنية يتحدد السفر وتتضح الوجهة، وعلى أساسها يخطط منهج الرحلة، فهي أساس الأمر ورأسه وعموده وأصله، بل هي روح العمل وقائده وسائقه، يصح بصحتها ويفسد بفسادها، يستجلب التوفيق بها ويحصل الخذلان بعدمها، وبحسب النية تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة، وكل المناهل غير الصدق حاسنة. وسنة الله اقتضت أن من نوى الخير وعمل بمقتضى تلك النية أن يوفق ويسدد ويؤيد ويبلغ من الخير ما يريد وفوق ما يريد بإذن ربه. يقول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن نوى الشر وعمل بمقتضى تلك النية حرم التوفيق وحالفه الخذلان والهوان، وإن بدا غير ذلك فإنما هو سراب أو أحلام لا تلبث أن تنقشع فيظهر المستور. يقول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ويقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فنوي الخير واعمل بمقتضى تلك النية فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، وبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. الثانية وهي تابعة: خليج صاف أنفع من بحر كدر. بمعنى آخر، النوع الثمين للكم المهم. بمعنى ثالث: من لا يخلص لا يتعب، فهو كالذي يحشو جراب العمل رملا يثقله ولا ينفعه. إن من سلك الطريق بلا إخلاص كالذي يريد كسر الجوز بالعهن، أو كمن يحدو وما له بعير، يمد القوس وما لها وتر، يتجشأ من غير شبع كالوحشي بلا جبل، لا شك أنه لهدفه لن يصل. العمل صورة والإخلاص روح، عمل المرائي بصلة كلها قشور، لباس المرائي نظيف لكن قلبه نجس، الإخلاص مسك والرياء جيفة. فاحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. لما أخذ دود القز ينسج الحرير، أقبلت العنكبوت تتشبه وتنسج، ثم نسجت وقالت: يا دودة القلب لي نسج ولك نسج، فلا فرق بين النسيجين. قالت دودة القلب: نسجي أرضية الملوك، ونسجك شبكة الذباب، وعند مس النسيجين يتبين الفرق. ليس التكحل في العينين كالكحل، وما كل دام جبينه عابد، وفي عنق الحسناء يستحسن العقد، والنفيس نفيس أينما كان، ورب كئيب ليس تندى جفونه، ورب كثير الدمع غير كئيب. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب شوقا وينطق بالهوى من قد تباكى. جماع هذه الإشارة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثالثة: العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر، به يعرف السهل من الطريق والوعر، به يميز إشارات الطريق وعوائقه، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، به يعرف الحلال من الحرام، به توصل الأرحام، فهو أساس السفر ولا بد، بل هو أشرف مطلوب وأفضل مرغوب وأنفع زاد يقتنى لمسافر مكدود. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كلا، لا يكون العلي مثل الدني، لا ولا الذكاء مثل الغبي. من تدرع بالعلم حفظ ومنع، وحاز قصب السبق وارتفع وبرع. ولما كان المجاهد لا ينكأ عدوا إلا بسلاح وعدة، فكذلك المعلم والمتعلم والعالم لا يصنع أمة ولا يكشف غمة ولا يزيل ظلمة إلا بعلم وعمل من أثر أو سنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ومن لا يربيه الرسول ويسله لبانا له قد ذر من ثدي وحيه، فذاك لقيط ما له نسبة ولا يتعدى طور أبناء جنسه. العلم وسيلة والعمل ثمرة، العلم أساس البناء والعمل ثمرة الغراس، والبناء من غير أس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. فاعلم أخي ولا تنسى، فما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. العلم أبلغ من القول، وما يعقلها إلا العالمون، والناس أبناء ما يحسنون، وفعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. ومهما كان العالم وطالب العلم والداعية فصيحا بليغا مؤثرا بارعا، فإن كلامه وعلمه لا يتجاوز الآذان ما لم يعمل به، حتى إذا ما عمل به دبت فيه الحياة، دبت في كل كلمة ينطق بها، واتجهت كل جملة كأنها قذيفة ترهف آذان الغافلين، وتوقظ ضمائر المتغافلين، وتصبح دروسه وخطبه ومواعظه برنامجا عمليا يتقبله الناس راضين به عاملين مذعنين. نعم، لا يغني العلم شيئا لوحده، لأن العلم لا يعلم وحده، إنما هو بمن يحمله ويعلمه. وعادة السيف أن يزهى بجوهره، وليس يعمل إلا في يدي بطله. والذين يعلمون ثم لا يعملون، أو يعملون بخلاف ما يقولون ويعلمون، بئس ما يصنعون. إنما هم أوعية للعلم يسيرون، ثم لا ينفعون بل قد يضرون. جلسوا على باب الجنة كما يقول ابن القيم رحمه الله، يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعون إلى النار بأفعالهم. كلما قالت أقوالهم هلموا اسمعوا، قالت أفعالهم افرنقعوا لا تسمعوا. لو كان حقا ما يدعون إليه كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة هداة مرشدون أدلاء، لكنهم في الحقيقة قطاع طرق أدلاء، وما هم بأجلاء، بئس ما يصنعون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. ما يغني الأعمى معه نور الشمس لا يبصرها، وما يغني عن العالم كثرة العلم لا يعمل به، إنما هو كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه، عليه نوره ولغيره نوره. يحق عليه قول القائل: فأسعدت الكثير وأنت تشقى، وأضحكت الأنام وأنت تبكي. خير من القول فاعله، وخير من الصواب قائله. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب السبيل وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، قول الله في سورة النساء، عملوا بمقتضى ما علموا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. كم وكم من قدوات ظاهرا لم تعمل بمقتضى ما عملت، فسقطت وتكشفت على الطريق فيما بين غمضة عين وانتباهتها. لعل ابن عيينة رحمه الله كان يعنيها بخطابه يوم يقول: لا تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمسك النخالة، تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم. إن من يخوض النهر لا بد أن يصيب ثوبه، وإن اجتهد أن لا يصيبه فويحكم ثم ويحكم ثم ويحكم. أيها العالم إياك الزلل، واحذر الهفوة فالخطب جلل، هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. إن تكن عندك مستحقرة فهي عند الله والناس جبل، أنت ملح الأرض ما يصلحه إن بدا فيه فساد وخلل. أيها المسافر على علم، لا تشغل نفسك بأدنى العلوم دون أسماها وأعلاها وأنت قادر عليه، فإني لأربأ بك أن تكون كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر، أو كغارس الشعراء حيث يزكو النخل والزيتون، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم أصخ سمعك للشوكاني رحمه الله وهو يخاطبك فيقول: استكثر من العلم الشرعي زادا لك ما شئت، وتبحر في الدقائق مخلصا ما استطعت، وأجب من عزلك أو خالفك بقول من صدقت. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. أما قد علمت وعملت، فإن من مقتضى العمل أن تدعو غيرك إلى الحق الذي عرفته بالحجة والبرهان وعلى بصيرة، وهدفك إخراج نفسك ومن تدعوه من الظلمات إلى النور، من الانحراف إلى الاستقامة التي تنال رضا الله بها في الدنيا والآخرة. إن الحاجة إلى الدعوة ماسة، لأن العقول لا تستطيع وحدها إدراك مصالحها التي تكفل لها السعادة في الدنيا والآخرة، لأنها لا تهدى وحدها إلى تمييز الخير من الشر، فكثيرا ما يبدو لها الشر في لباس الخير فتقع فيه، وكثيرا ما يظهر لها الخير في صورة الشر فتعرض عنه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمهما توسعت آفاق الإنسان ومداركه ومعارفه، فإنه يبقى قاصرا محدودا، ومن ثم كان لا بد من الدعوة على أيدي الرسل وأتباعهم. فإذا اتضح الهدف سرت في هذه الحياة على هدى، وعندها بادر بعمل دؤوب في طموح وجدية، وأخذ بقوة تستشعر قول الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله: خذوا ما آتيناكم بقوة. إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا، ألا فاجعلنه ماضيا بالجوازم في ثبات ومسارعة. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين في تدرج وأناه واعتدال ومداومة. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، في شجاعة وعدم تهيب وتردد. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الدهرين، في بصيرة وفرقان بإتقان. أدعو إلى الله على بصيرة، في استشارة حازم، وشاورهم في الأمر في عزيمة وتصميم، مع توكل دون تسفيه رأي أو إنقاص قدر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا، إذا كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا، فإن فساد العزم أن يتقيدا. إذا هممت فبادر، وإذا عزمت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر، ما كل من طلب المعالي نافذا فيها، ولا كل الرجال فحولا. وعلى الطريق نضع لك حاديين مرغبين حافزين، أحدهما قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وثانيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. إن هدى الرحمن شخصا واحدا بك خير لك من بحر درر، وهو خير لك عند الله مما بدا للشمس أو نور القمر. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من نور النعم. فإن لم ينفع الحاديان فعلى الطريق وعيدان مرهبان محذران، علها أن تثير في نفسك الإحساس بخطر الفتور والتهاون والكتمان. أحدهما ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وثانيها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. فهل يجوز سكوت أو يستساغ النمير؟ الخطب خطب عظيم والأمر أمر خطير. فإن لم يحرك فيك الوعد ولا الوعيد ولا الترغيب ولا الترهيب، إذ تبلد الإحساس فلا مساس، فقف على أخبار أصحاب الأهداف علك أن تتشبه بهم فيدور فيك الحماس على أساس. في مؤتح خرج جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه زيد وجعفر وابن رواحة رضي الله عن الجميع، هدفهم إن هي إلا إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة في سبيل الله. فلما ودعهم المسلمون قالوا صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين، فقام عبد الله بن رواحة وقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرخ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. ولما رأى المسلمون جموع الروم جموع كبيرة نظروا في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا. فقام ابن رواحة فقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، وما نقاتل الناس بعدد ولا عدة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا إن هي إلا إحدى الحسنيين تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام. فقاتل القوم وعليهم زيد فلم يزل يقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا رضي الله عنه وأرضاه. أخذ الراية جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها لئلا ينتفع بها العدو، ثم قاتل وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها. فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت فاحتضن الراية حتى قتل كالأسد رحمة الله على ذاك الجسد. ثم أخذها ابن رواحة كالليل ونالته الجراح، وأي جراح، فحاله هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي وإن تأخرت فقد شقيتي. ثم قاتل ثابتا رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل. فأخذ الراية سيف الله خالد فمتح الله على يديه، أخرج الدنيا من قلوبهم وقطعوا أسباب التعلق بها عن أنفسهم، فكان الاقتحام وكانت الشهادة وكان الفوز بالجنة، وهكذا أمر العاقل اللبيب لا يبيع الياقوت بالحصى ولا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. الطريق شاق وتكاليف وعوائق، فما لم يجمع همته ويعلي إرادته ويقوي عزيمته ويتخفف من دنياه فلن يستطيع بلوغا أهدافه وغايته. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب، ولم يتأخر من أراد تقدما ولن يتقدم من أراد تأخرا. ويذكر الذهبي في سيره أن نور الدين الشهيد لما نزل الصليبيون دمياط بقي 20 يوما صائما لا يفطر إلا على الماء، فضعف وكان يتلف، ولما التقى العدو وخاف على الإسلام انفرد في ناحية من الجيش ومرغ وجهه بالتراب وقال يا رب من نور الدين، الدين دينك والجند جندك، وافعل يا رب ما يليق بكرمك. فنصره الله نصرا معزرا. كان ذا همة عالية، كان هدفه وهاجسه فتح بيت المقدس وتطهيره من الصليب. قام في حلب بعمل منبر عظيم لينصبه في بيت المقدس حينما يفتحه، وكان الناس يسخرون عليه يوم يمرون عليه ويفعل ذلك، فلم يلتفت إليهم، وحاله كحال نبي الله نوح يوم يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ سخروا منه. كان يريد بذلك المنبر بث الروح وبعث الهمم وتبديد اليأس المخيم على القلوب، ولقد حقق الله له أمنيته وفتح بيت المقدس ونصب فيها منبره بعد وفاته، نصب على يدي تلميذه صلاح الدين، وكان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على 20 سنة، والسيف يبلغ ما لا تبلغ الكلم، هذه العزائم لا ما تدعي القضب، هذه المكارم لا ما قالت الكتب، وهذه الهمم التي متى خطبت تعثرت خلفها الأشعار والخطب، والصارم العظم الذي فتح الورى ما زال في يد أهله مسلولا. إن لم يحرك فيك الوقوف على سير أصحاب الأهداف السامية ساكنا إذ صرت جلمودا عمودا صخرا، فانظر لأهل الدنيا في دنياهم وخذ منهم حافزا لذلك، كيف يبدحون ليلهم ونهارهم في تعاملهم مع الدرهم والدينار، أفلا حياء من الله أن يكون هؤلاء أعظم تجلدا منك وأنت تتعامل مع الله الكبير المتعال ثم تتقاعس؟ إذا فقد الإنسان صدق انتمائه وأضحى بلا قلب فليس بإنسان. أعمى أصم عن الحقيقة أبكم، بالنوم في الفرش الوثيرة تغرم، والصمت كهفك والظلام مخيم. تدعى ولكن الذي يدعى سها، أمسى على ماء التخاذل يهرم. من أنت يا هذا؟ أما لك في الورى عقل يفكر في الأمور فيحسم؟ إني لأرجو أن أراك مزمجرا، أنا مؤمن بمبادئي أنا مسلم، قد قمت أرقى في مدارج عزتي، علمي دليلي والعزيمة سلم. ذهب الرقاد فحدثي يا همتي، إن العقيدة قوة لا تهزم، لغة البطولة من خصائص أمتي، عنا رواها الآخرون وترجموا. من ذلك الوقت الذي انتفضت به فطحاء مكة والحطيم وزمزم، منذ التقى جبريل فوق ربوعها بمحمد يتلو له ويعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فلا تستشر غير العزيمة في العلا، فليس سواها ناصح ومشير. فإن لم يحرك فيك أهل الدنيا وكدحهم في دنياهم شيئا فانظر إلى الكفار، إلى حطب جهنم، كيف يلهثون وراء أهدافهم المؤقتة ويتفانون لها مع أنه لا عقبى لها. ها هو مخترع الكهرباء يترك المدرسة بعد أن وصفه معلمه بأنه ليس مؤهلا للاستمرار في المدرسة، وتذهب أمه إلى المدرسة متألمة لمواجهة معلمه لتقول له إنك لا تعرف معنى ما تقول، وكل المشكلة أن ابني أذكى منك. ثم أخذته وعلمته في بيتها حتى أعطته من علوم الدنيا وعلوم المادة ما يستطيع أن يستمر به، فلم يفل عزمه مع طرده من المدرسة، بل تراه يثابر ويكافح ويبدأ في تجاربه ليخترع المصباح الكهربائي بعد 9000 تجربة، بعمل يتراوح ما بين 18 ساعة وعشرين ساعة في اليوم في جلد عجيب. ثم لم يتوقف بعدها، بل النجاح كما قيل يجر إلى النجاح، فينطلق في 10 سنوات أخرى من البحث والجهد في تجارب بلغت 50,000 تجربة بتكلفة $3,000,000 ليخترع بطارية السيارات وأجهزة الإشارة في سكك الحديد وإضاءة الغواصات. ويسأل متى الإجازة يا أديسون؟ قال في اليوم الذي يسبق جنازتي. هل استفاد أديسون من إضاءة المصباح واختراع البطارية؟ هل استفاد فائدة؟ نعم، إنه استفاد شهرة واستفاد مالا، لكنها مؤقتة تزول وتنتهي، لا تنفعه عند الله، لأنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أفلا حياء من الله أن يكون كافر مثل هذا أشد تجلدا لأهدافه المؤقتة الوضيعة من مؤمن يؤمن بالله والدار الآخرة؟ خيبة وخسارة وخذلان، أدنى الفوارس من يغير لمغنمي، فاجعل مغارة للمكارم تكرمي. أيها المؤمنون لا تتوانوا، فالتواني وسيلة للتباب، وإذا المصلحون في القوم ناموا نهضت بينهم جيوش الخراب. فإن كنت مع هذا كله لم تتحرك، إذ أنك زمن الهمة، مقعد العزيمة، بليد الذهن، يحق عليك قول القائل يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. لم يحرك فيك ما مضى ساكنا، فلا تبرر قعودك ولا تبرر ضعفك ولا تبرر خورك، فإن ذلك أقبح من ضعفك وأشنع من خورك وقعودك، لكن سل الله أن يرفع ما بك فهو خير لك. يجلس بعض المتخاذلين عن تبليغ دين الله ونشره شبعان ريان متكئا على أريكته، حتى إذا ما طلب منه نصرة دينه ولو بكلمة أو كلف بأبسط مهمة لخدمة دينه انبرى، يتهرب من المسؤولية ويورد لك الأدلة الصحيحة التي تدل على أن واقع المسلمين سيكون ضعيفا وسيئا في المستقبل ولا بد من العزلة فيوقعها على حاله، فإذا به ينبري ويقول في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفرح بدينه من الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهكذا دواليك يبرر قعوده ولا يعمل بمقتضى الحديث الذي لا ينطبق على زمانه حقا ولم يفهمه في ضوء النصوص الأخرى، فأول ما يجني عليه اجتهاده، تعود نقض العزائم فحيل بينه وبين الغنائم. ويجلس الآخر شبعان ريان متكئا على أريكته حتى إذا ما عاتبته بالتخاذل عن تبليغ دين الله واستغراقه في اللهو والترف انطلق كالقذيفة مرددا: يا حنظلة ساعة وساعة. وكأنه لا يعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غير هذا: ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ إن الذين لا تغلي دماؤهم ولا تلتهب نفوسهم ولا تهتز مشاعرهم لخدمة هذا الدين لا يعقد عليهم أمل ولا يناط بهم رجاء، أموات غير أحياء، والميت لا يحس بالأوجاع، وما يشعرون أيان يبعثون. إن النائم يوقظ والغافل يذكر، ومن لم يبدي فيه التذكير ولا التنبيه فهو ميت. إنما تنفع الموعظة من أقبل عليها بقلبه، وما يتذكر إلا من ينيب. الرابعة: إنما عليك الجهد، افعل وسعك وطاقتك، وما تستطيع الدوام عليه لئلا تنقطع في الطريق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا صلحت المقاصد لم يخب القاصد، على المرء أن يسعى إلى الخير جاهدا، وليس عليه أن تتم المقاصد. الخامسة: وتعاونوا على البر والتقوى. المؤمنون جماعة واحدة، ويد واحدة، وجسم واحد، وبنيان واحد، والجميع مسؤولون عن تبليغ دين الله على سبيل التعاون والتآزر والتضامن، مع السعي الجاد إلى تغيير واقع الأمة ونقلها من مجرد الإحساس إلى الوعي بأسباب الواقع والطريق إلى إخراجها من ذلك الواقع. التعاون من أجل تمكين منهج الله عز وجل في الأرض قاطبة مطلب وضرورة تجعل كل فرد يضاف إلى الآخر، ثم تستثمر كافة العقول والسواعد والدقائق. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكل يستفيد من الآخر. وإذا عن بحر لا يجوز التيمم، والخيط الواهي إذا انضم إليه مثله أضحى حبلا متينا يجر الأثقال. ذكر صاحب مواقف إيمانية أنه في حج 95,000 للهجرة رأى آلاف الحجاج منظرا يثير المشاعر ويستجيش المدامع. شاهدوا حاجين، أحدهما أعمى قادر على المشي، والآخر مشلول بصير العين. أراد الأعمى أن يستفيد من بصر المشلول، وأراد المشلول أن يستفيد من حركة الأعمى، فاتفق الحاجان على أن يحمل الأعمى المشلول، فالحركة من الأعمى والتوجيه من المشلول، وقاما بتأدية المناسك على مشقة وجهد يعلمها الله. فالأمر ليس هينا وكلكم يعلم، عند الطواف زحام، وعند السعي زحام، وعند رمي الجمار زحام، وفي كل مكان زحام، لكن العزيمة الصادقة والثقة بالله العظيمة ورجاء ما عنده ينسي المتاعب والمكاره والمشقة. أدوا فريضتهم ضاربين أروع الأمثلة في التعاون والاستفادة من الطاقات، هذا كله في تعاون اثنين، فكيف لو تضافرت جهود أمة بطاقاتها ومواهبها وإمكاناتها في خدمة دينها؟ كيف يكون الأمر؟ لا شك إنه سيكون كالبحر يقذف للقريب جواهر جودا ويبعث للبعيد سحائبا. إن التعاون طريق إلى البناء والنجاح، ونظرة يلقيها المرء على خلق الله تؤكد هذا الأمر. أمة النحل أمة عجيبة، طائفة من أمة النحل تبني البيوت، وطائفة تنظفها، وطائفة تحرسها وتحميها، وطائفة تدل على مواضع الأزهار، وطائفة تمتص الرحيق لتأتي به وتخرج العسل اللذيذ. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والنمل تبني قراها من تماسكها، والنحل يجني رحيق الشهد أعوانا. إن يدا واحدة لا تصفر كما قيل، حتى إذا لم يبق إلا تلك اليد أدت ما عليها غير ملومة، وحالها إذا عز في قومي المسعفون فإنك يا خالقي مسعفي، فما أنا بالمستسيغ القعود ولا أنا بالشارد المسرفي. يقول صاحب شخصية المسلم: رغيف الخبز على صغر حجمه لا يصل إلى الإنسان إلا بعد عمل عشرات بل مئات من البشر تعاونت على تجهيزه وإعداده وتقديمه. ومن كان بشك في ذلك فليسأل نفسه: من حرث الأرض؟ ومن بذر الحب؟ ومن سقاه بالماء؟ ومن نظف الحشائش عنه؟ ومن حرثه؟ ومن حصده؟ ومن نقله إلى الجرن؟ ومن طحنه؟ ومن داسه قبل ذلك؟ ومن خبزه؟ ومن بالنار سواه ومن إلينا حمله ومن قدمه ومن أسئلة كثيرة. هذا الجهد في أمر رغيف خبز، فكيف بالأمر في خدمة دين الله والتمكين له، في بناء النفوس، في صنع الرجال، في كشف الظلم، في إنارة البصائر؟ إنه يحتاج إلى تضافر طاقات وقدرات مع صبر ومصابرة وثبات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهيا إلى التلاحم، وهيا إلى التعاون، وهيا إلى التآزر. فالنصر لم ينزل على متخاذلي، والرزق لم يبعث إلى متواكلي. ولنترك اللوم والتوبيخ، فاللوم لا يحرك ولا يجمع، والتفتيش عن الثغرات التي يدخل منها الداء أولى. وعند كل من الهموم ما يكفيه، وليس بحاجة إلى معكر إضافي. فليحول كل منا أخاه إلى داعية معه، يحمل هم الدعوة ويتبنى أفكارها، وحاله يهدف ويقول: أمتي في كل أرض، أنتم خير الأمم، فاجمعوا أشتات أنهاركم في غمر يم، تنشر الخير الأعم، تبلغ العز الأشم، وتكون سادة الدنيا وفرسان القمم، وما ذلك على الله بعزيز. السادسة: إنما السيل اجتماع النقط، بمعنى داوم ولو على القليل. قليل دائم خير من كثير منقطع. والديمومة والاستمرار في العطاء تجعل العمل وإن كان ضئيلا أصيلا مستطاعا مدللا يقام به بغير معنى. ليس المهم قدر العمل بقدر الاستمرار في أدائه. فالقطرة الدائمة تصبح سيلا عظيما. أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر؟ والشيء بثمرته يقدر ثمنه ويعرف ثمنه. ومن ثمرات المداومة ما يلي: أولا، نيل محبة الله التي هي غاية من المؤمنين الذين هم أشد حبا لله. من أين أخذت هذا؟ من الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يستمر ويداوم حتى يحبه الله. وإذا حصلت محبة الله فالنتيجة: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفوق هذا ما رواه الشيخان: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض: أهيب بقومي إلى المحرمات. ألاها الملبن، ألاها المجيب. ثانيا، ترويض النفس على مكابدة الهوى حتى تعتاد الخير. فالنفس من طبعها حب التفلت والانطلاق، لكنها إذا روضت ذلت واستجابت إلى ما تكره، فتمزق حجب البطانة وتقفز على أسوار المكاره، وتستمر على ما روضت عليه، وتداوم دون كلل ولا ملل، حتى وإن استغرقت هذه المداومة العمر كله. يقول أحد السلف: عالجت لساني 20 سنة قبل أن يستقيم لي. ويقول: عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة قبل أن أقدر منه على ما أريد. وجاء عن التابعي الجليل بن المنكدر رحمه الله: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. وما يردع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا حازم الرأي كامله، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت. ثالثا، الأمن من الحسرة عند المرض أو العجز أو الفتنة. فالمداوم حين يحال بينه وبين العمل يجري له ما كان يعمله. يستشعر هذا مما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلا حسرة ولا ندم. رابعا، تربية النفس على أخذ أعالي الأمور وعدم الرضا بالدون. ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. خامسا، إملال الشيطان وإضعافه وقطع الطريق عليه. يقول الحسن رحمه الله كما في سهدي لابن المبارك: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله فبغاك وبغاك، فرآك مداوما ملك ورفضك. وإن كنت مرة هكذا ومرة هكذا تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين كما يفعل البعض طمع فيك. هذه بعض ثمرات المداومة على العمل. ومن عرف الثمرة قدرها فبادر إلى الشجرة لقطفها. يقال لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله. وقالوا وقال له آخر إلى متى تكتب العلم؟ قال لعل الكلمة التي تنفعني لم تكتب بعد. والأعمش يروي عنه وكيع أنه لم تفته تكبيرة الإحرام مع الإمام 70 سنة، ويقول اختلفت إليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة. من منا يلقى الله وقد أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام 40 يوما مع أن له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. إذا فعلوا فخير الناس فعلا، وإن قالوا فأكرمهم مقالا، ترى جدا ولست ترى عليهم ولوعا بالصغائر واشتغالا. ويروى أن حمدون بن حماد بن مجاهد الكلبي رحمه الله كان يقول: كتبت بيدي هذه 3500 كتاب، ولعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. لعل هذا مما يعين على المداومة على العمل، كلما عملت عملا قلت لعل هذا لا يبلغني الجنة، فإلى آخر وإلى آخر حتى تلقى الله على ذلك، فربك أغفر وأرحم سبحانه. فجاهد نفسك وداوم على العمل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. 7، إنما الأخطار أثمان المعالي. إنما الأخطار أثمان المعالي، ربما صحت الأجسام بالهزال. إنما الأخطار أثمان المعالي، ربما الأجسام صحت بالهزال. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والعبقرية حرمان وتضحية، وليس ينبغ إلا كل صبار. إن حمل الدعوة إلى الناس وجعلهم يؤمنون بها ويثقون ويتأثرون عملية صعبة شاقة تحتاج إلى صبر وثبات. وإن المضي في طريق الدعوة ليس بأمر هين ولا طريق ميسور، بل لا بد من عزم وقوة وصبر وثبات لا يؤتاه إلا من نذر نفسه لله غير مبال بما سواه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والصبر يوجد إن باء له كسرت، لكنه بسكون الباء موضوع. والله عز وجل قد وجه نبيه صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية إلى الصبر والجلد وقوة التحمل، فقال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الصبر تفاؤل دائم، حتى لو ضربت الجاهلية أطناب الأرض فلا يسوغ بحال الانسحاب من الميدان، إذ يخلو الجو للشيطان، يكر الجراد على الحرف فيلتهمه، وقد تغير اللصوص عليه فينتهبونه، فلا بد من صبر وصمود حتى يثبت ويثمر العود. ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار. كل لذة منقطعة عند أول غمسة في جهنم، وكل بؤس وشقاء ينقطع عند أول غمسة في الجنة. وللباطل جولة ثم يذهب هباء، والحق له صولة وهو أنفع وله البقاء. فإذا ادلهم الخطر واشتد الظلام، فارتقب بزوغ الفجر وتبين الخيط الأبيض، تبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر. ثم اصبر وصابر فإن العاقبة للمتقين، وخاب المبطلون، وبشر الصابرين. واصبر على ما يقولون، لا يفزعنك هول خطب دامس، فلعل في طيأته ما يسعد، لو لم يمد الليل جنح ظلامه في الخافقين لما أضاء الفرقد. 8، تمهل لا تعجل في دعوة أو حكم يوشك أن تصل. إن من سنن الله في النفس أنها لا تضحي ولا تبذل إلا إذا عولجت من داخلها وتجردت من حظوظها وأدركت فائدة التضحية والبذل، وذلك لا يتم إلا في وقت طويل وجهد وتكاليف وكدح دائب في أنات ليس يعرها ملل، فليعلم. ومن سنن الله مع العصاة والمكذبين والمجرمين والكافرين الإمهال، وأملي لهم إن كيدي متين. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. إذا أغفل الداعية هذه السنن تعجل، ولربما فشل في دعوته وكبى، إن من يريد تغيير الواقع في أقل من طرفة عين دون النظر إلى العواقب والسنن كمن يريد أن يزرع اليوم ويحصد غدا، بل يريد أن يغرس في الصباح ليجني الثمرة في المساء، وهذا محال. لا بد من صبر وتروي على البذرة حتى تنبت، وعلى النبتة حتى تورم، وعلى الورقة حتى تزهر، وعلى الزهرة حتى تثمر، وعلى الثمرة حتى تنضج، ثم يبادر إلى قطفها قبل أن تفسد. ومسافة ميل تبدأ بخطوة واحدة، ومن سار على الطريق وصل. إن شيوع المنكرات وإحاطتها بالمؤمن من كل جانب، مع العجز أحيانا عن تحمل أعباء الطريق ومشاقه، مع واقع أعداء الله بالصد عن سبيل الله، مع الطاقة الضخمة التي يولدها الإيمان في النفس، قد يدفع هذا كله إلى العجلة إذا لم تضبط الأمور بضابط الشرع. يرد يدي عن بطشها خوف ربها، ويمنع نفسي أن تخادع دينه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة قد بعث والأصنام من حول الكعبة تحيط بها وتعلوها، ثم لم يقبل على إزالتها إلا يوم فتح مكة في السنة الثامنة، أي بعد بعثته ب21 عاما، لتقديره صلى الله عليه وسلم أنه لو قام بتحطيمها في أول يوم قبل أن تحطم في داخل النفوس لأقبل على تشييدها وزخرفتها بصورة أعظم وأشنع، وعندها يتفاقم الأمر ويعظم الضرر. ولذا تركها صلى الله عليه وسلم وأقبل يعد الرجال ويزكي النفوس ويطهر القلوب، حتى إذا ما تم له ذلك أقبل بتلك القلوب ليفتح بها مكة ويزيل الأصنام، فكان ما أراد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكل شيء في الحياة وقته، وغاية المستعجلين فوته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بما ترويه عائشة أنه لولا أن قومها حديث عهد بكفر لنقض الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم. وهذا هو الفقه حقا، أعني رفض المنكر بالقلب ومقاطعته خوفا من أن يؤدي إلى منكر أكبر، مع البحث عن سبل التغيير والعزم على أنه حين تتاح الفرصة لتغييره فلن يكون هناك تباطؤ أو توان. فكن أسدا في جسمه روح ضيغم، وكم أسد أرواحهن كلاب، يمنع الليث حماه أن يرى فيه كلبا عاديا إن زأرا. ليعد الواحد منا نفسه ما دامت الظروف غير ملائمة، والفرص غير مواتية، والعواقب غير محمودة، والمقدمات قاطرة، حتى إذا ما لائم الظرف كان حاله كحال القائل يوم قال: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاحي صيد. ثم انظر وتأمل واعتبر، ها هي شجرة الصنوبر تثمر بعد 30 سنة، وشجرة الدباء يعني القرع تثمر في 2 أسبوع. تسخر الدباء من الصنوبر وتقول: إن الطريق التي تقطعينها في 30 سنة أقطعها في 2 أسبوع، ويقال لك شجرة ولي شجرة. فتقول شجرة الصنوبر: مهلا إلى أن تهب رياح الخريف. وعندها يعرف المضمار ويعرف السابق والخوار. فتصبر لتصبر، وتحلم لتحلم، ولا تعجل، فقد تكفى بغيرك ويكتب لك بصدق نيتك ما لغيرك. ورب عجلة أورثت ريثا، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ليكن حالك أحيانا حال الأحنف بن قيس رحمه الله، يوم جاءه رجل فلطم وجهه فقال: بسم الله يا ابن أخي، ما دعاك إلى هذا؟ قال: آليت أن ألطم سيد العرب من بني تميم. قال: فبر بيمينك فما أنا بسيدها، سيدها حارثة بن قدامة. ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. فذهب الرجل إلى حارثة فلطمه، فقام إليه واخترط السيف وقطع يمينه. ولسان حاله وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. فلما بلغ الأحنف ما حصل لهذا الأحمق قال: أنا والله قطعتها، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. نعم، العاقل لا يفعل أمرا إلا إذا نظر في عواقبه وتبصر أبعاده ومراميه. لا يتعجل الخطى ولا يستبق الأحداث ولا يتسرع في الحكم على الأمور، بل يزن الأشياء بميزان دقيق ويقدر المواقف، وينظر إلى ما هو أبعد من اللحظة الراهنة والساعة الحاضرة بنظرة ثاقبة فاحصة وخطوة متأنية تحسب كل حساب. فكن أفضل من أن تخدع، وأعقل من أن تخدع. لا خب ولا الخب يخدعك، ولترق شيئا فشيئا صاعدا درجا من البناء رصينا واحذر العجلا فكم عجول كفى من ضعف رؤيته وذي أنات أصاب الرشد والأمل. التاسعة: كن أحزم من قريلا. القريلا طائر، طائر مائي ذو حزم لا يرى إلا حذرا على وجه الماء، عين في الماء طمعا وعين في السماء حذرا. ولذلك تقول العرب في المثل: كن أحزم من قريلا، إن رأى خيرا تدلى وإن رأى شرا تولى. ومن الحزم ترويض النفس على الخير حتى تعتاده وتألفه، ومن الحزم منع النفس هواها وعدم الرضا بالدون دون علاها وما يزكيها. فإن في النفس كما يقول ابن القيم من أخلاق البهائم حرص الغراب وشرها الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل وصولة الأسد وفسق الفأرة وكبت الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع ووثوب الفهد، غير أن الحازم بالمجاهدة يذهب ذلك كله بإذن ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليس من الحزم بيع الوعد بالنقد، وليس من الحزم جزع من صبر ساعة مع احتمال ذل الأبد. إن من يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير إنما هو سفيه، لا يعرف الحزم ولا الحزم يعرف عينه عين هوى وعين الهوى عين عمياء. إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل مطلب. بعضنا أكبر همه ومبلغ علمه لقمة وشربة ولباس ومركب، مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي، قد رفع راية إنما العيش سماع ومدام وندام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هوان لا يعرف الحزم، وذلة لا تعرف العز، عار ينكره الحر والأسد ويألفه الحمار والوتد. إن الهوان حمار البيت يألفه، والحر ينكره والفيل والأسد، ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فما يأوي له أحد. الحزم بقدر الاهتمامات والهموم، والهموم بقدر الهمم، والتجلد والحزم خير من التفلت والتبلد، والصلاة خير من النوم، والمنية خير من الدنية، ومن عز بز فثب وثبة فيها المنايا أو المنى، فكل محب للحياة دليل. ومن أراد المنزلة القصوى في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة القصوى في هذه الحياة واحدة بواحدة ولكل سلعة ثمن. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله حازما مع نفسه، قد علق صوتا في بيته يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه: قومي فوالله لا أزحفن بك زحفا إلى الله حتى يكون الكلل منك لا مني. فإذا فتر وكل وتعب تناول صوته وضرب ساقه، ثم قال: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يكن في زيهم رجل. حالهم عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. العاشرة: عوض ما فاتك. من الناس من يتحسر على ما مضى من تقصيره ويسرف بذلك حتى يضيع حاضره ويقطع عليه مستقبله، فيأتي عليه زمان يتحسر فيه على الزمن الذي ضيعه بالحزن والتحسر. إن تعويض ما فات لا يكون بالندم على ما فات فحسب، ولا باجترار أحزان الماضي، إنما يكون بالجد والعمل واغتنام كل فرصة قادمة ليتقدم بها خطوة. وهذا دليل الكيس وآية علو الهمة. ابن عرقيل الحنبلي رحمه الله وهو في الثمانين يقول: ما شاب عزمي ولا حزبي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. فإن كنت ترجو معالي الأمور فأعجز لها همة أكبر، تلك النفوس الغالبات على العلا والحق يغلبها على شهواتها. ألا فليحمد الله من ضيع وقصر على إمهاله له وليعوض، فأيام العافية غنيمة باردة، وأوقات الإمهال فائدة، فتناول وعوض ما دامت عندك المائدة، فليست الساعات بعائدة، فإن تك بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فعل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. غاب أنس بن النضر رضي الله عنه عن وقعة بدر فأحس بألم غنيمة ضيعها، فقال كما روى البخاري ومسلم: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله مشهدا آخر في قتال المشركين ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، أقبل أنس يعتذر إلى الله مما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبرأ إلى الله مما صنع المشركون، ثم يتقدم ويكسر غمد سيفه ويستقبله سعد بن معاذ فيقول: الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. يقول سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. ولما انتهت المعركة وجدوه قد قتل، ومثل به المشركون، به 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسمح بسهم، فما عرفه إلا أخته ببنانه: إما فتى نال المنى فاشتفى، أو بطل ذاق الردى فاستراح، إما إلى العز أو تقضي بساحته ذل الحياة وطعم الموت سياني. من تفكر في تفريطه أن ولتعويض ما مضى حن. عكرمة رضي الله عنه يسلم عام الفتح، وشعر بما قد فاته من سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: والذي نجاني يوم بدر، يا رسول الله، لا أدع نفقة أنفقتها بالصد عن سبيل الله إلا أنفقت أضعافها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته بالصد عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله، ويبر بقسمه. فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا خاضها معهم، ولا خرجوا إلا كان في طليعتهم. وفي يوم اليرموك، وما يوم اليرموك، أقبل عكرمة على القتال إقبال الضامع على الماء البارد في اليوم القائض، لما اشتد الكرب من المسلمين نزل عن جواده وكسر رمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادره خالد بن الوليد قائلا: لا تفعل يا عكرمة، إن قتلك على المسلمين سيكون شديدا. قال: إليك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، أما أنا وأبي أبو جهل فقد كنا أشد الناس على رسول الله، دعني أكفر عما سلف مني، أأقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أفر اليوم من الروم؟ والله لا يكون أبدا، لو بان عضدي ما تأسف منكبي، لو مات زلدي ما بكت في الأنامل. ثم نادى من يبايع على الموت، فبايعه 400 من المجاهدين في سبيل الله، فقاتلوا حتى نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا. ولقي الله عكرمة مدخنا بفراحه ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. فرضي الله عنه وأرضاه، بذل النفس فداء ورضا، وقضى العمر وأقصى السفرا، همة أخرجت حظ الدنيا من نفوسهم، فتاقوا إلى تعويض ما فات من ساعات في خدمة دينهم، فاقتحموا المكاره بغية المكارم، وعقدوا لله على أنفسهم عقدا، فما نكثوا وما نقضوا. فبادر أخي قبل العوائق، واستدرك ما فات، فلعلك بالأخيار لاحق، إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. إذا استدرك الإنسان ما فات من علا، فللحزم يعزى لا إلى الجهل ينسب. 11 والأخيرة: العدل. العدل فبه قامت السماوات والأرض، القلوب جبلت على حب من يعدل فيها ويحن عليها، وتمنح ودها لكل من يعدل فيها ويحسن إليها، ومن يحيف عليها ثم يحاول إجبارها على حبه إنما يكلفها ضد طباعها، ومكلف الأشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جدوى الثناري. إعطاء كل ذي حق حقه عين العدل، مدح من يستحق المدح في غير ما خشيت الفتنة عليه عدل، تأنيب من يستحق التأنيب عدل، الاعتراف بجهود الآخرين عدل، الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه عدل، قبول النصح عدل، إسداء النصح عدل، التربية على العدل عدل، والله تعالى وتقدس وتبارك يأمر بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يذكر الطبري في رواية مرفوعة إلى إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال: مر عمر رضي الله عنه بالسوق ومعه الدرة، فخفقني بها خفقة لم تصب إلا طرف ثوبي، وقال: أمط عن الطريق، أي لا تزحم الطريق. قال: فلما كان العام المقبل لقيني عمر فقال: يا سلمة، أتريد الحج؟ قلت: نعم. قال: فأخذ بيدي وانطلق بي إلى منزله، ثم أعطاني من ماله 600 درهم، وقال: استعن بها على حجك واعلم أنها بالخفقة التي خفقتكها في العام الماضي. قلت يا أمير المؤمنين والله ما ذكرتها. قال وأنا والله ما نسيتها. في المعالي فليعلو من تعالى هكذا هكذا وإلا فلا لا. من أراد العدل والإنصاف فليضع نفسه مكان أخيه وليفعل ما يرضاه لنفسه. ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك. إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. شكى رجل علي رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، فلما جلس عمر لينظر في الدعوة قال لعلي ساوي خصمك يا أبا الحسن. فتغير وجه علي رضي الله عنه. ثم قضى عمر في الدعوة وذهب الخصم، فالتفت عمر إلى علي وقال أأغضبتك يا أبا الحسن إذ سويت بينك وبين خصمك؟ قال علي كلا، بل غضبت لأنك لم تسوي بيني وبينه يا أمير المؤمنين. لقد أكرمتني ودعوتني بكنيتي يا أبا الحسن، ولم تنادي خصمي بكنيته، فذلك الذي أغضبني. فقبل عمر رأس علي وقال لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن. حكموا فكان العدل شرعة حكمهم. ما الحكم ما السلطان إن لم يعدل؟ سارت مبادئهم وسارت خلفها أفعالهم في موكب متمثل. شادوا من التقوى أصح مواقفي، وبنوا من الحسنات خير قلاعي، ونتجاوزوا بعض الإشارات. وأحسب أني بذلت وسعي في أن نخرج من هذا اللقاء بفائدة تنفع المسافر أو بإشارة توقظه، وقد تكاثرت الإشارات ولم نأتي إلا على بعضها، ولا يؤكد أن الموضوع لا زال واسعا وقابلا للزيادة. يسرها الله بمنه وكرمه. هذه كلمتي قاسمتني بعض نفسي وفكرتي وشبابي، ما على العاجزين مثلي سوى القول، فذي عدتي وهذا جرابي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه الكلمات المسلمين والمسلمات، وأن يسلك بنا وبكم سبيل المؤمنين. اللهم كل المسلمين أجمعين، اللهم كل المسلمين أجمعين، اللهم كل المستضعفين والمضطهدين والمظلومين، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم ارفع درجتهم، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة نظرا لضيق الوقت.